ويحارب بعضهم بعضا لن تقوم لهم قائمة، لن تقوم لهم قائمة. عندنا قطعا مثال يعني في هذا العصر، وهي دولة الافغان. الافغان اتحدوا بزعمهم قطعا يعني 6 أو 7 أو 8 جماعات، يعني كل جماعة قطعا لها مذهب معين ولها عقيدة معينة ولها اطماع ولها زعماء، ثم اتحدوا فيما بينهم بزعمهم، اتحدوا يعني في شبه اتحاد يجمعهم، وتوزع قطعا عليهم التبرعات الخارجية واموال المسلمين التي ترد عليهم. اقول قطعا اتحدوا جميعا، ولكنهم كما تعرفون ما ادخلوا جماعة جميل الرحمن في ضمن هذا التنظيم والاتحاد، لانها جماعة سلفية، جماعة تكفر المبتدعة وتكفر القبوريين، ثم المبتدعة ايضا كانوا يكفرون من؟ يكفرون جميل الرحمن ويكفرون اتباع جميل الرحمن، هؤلاء الذين كانوا على عقيدة سلفية ما ادخلوهم في التنظيم. واما المبتدعة هم قطعا انتظموا بزعمهم واتحدوا بزعمهم، ثم شاء الله سبحانه وتعالى ان تندحر القوات الروسية وضاعت، مو بس يعني عن الاتحاد عن الافغان، تدمرت الاتحاد السوفيتي برمتها، ويعني ضاعت دولتها في شتى انحاء العالم وحتى في بلادها، تفرقت وتمزقت. ثم قطعا سلمت افغانستان لمن؟ لهذا الاتحاد المزعوم. هل الان يعيشون يعني عيشة ترضي الله سبحانه وتعالى، او حتى ترضي المسلمين؟ هل هم الان على وفاق؟ هل هم على وحدة في دولتهم؟ قطعا لا. بدأ الان التنازع فيما ايش؟ فيما بينهم. الى الان يطعن بعضهم بعضا، والقتل قطعا مستحر فيما بينهم، والطعن مستحر فيما بينهم، يطعنون في بعضهم ويقتلون بعضهم، والحروب يعني ما زالت مستمرة، رغم ان العالم كله يناديهم. لن يتحدوا، والله لن يتحدوا ابدا، ما دام كل واحد منهم عنده قوة وعنده سلطان وعنده سلاح، ثم يكفر البعض البعض الاخر. لن يرضى احدهم بدولة الاخر، او لن يرضى احدهم بسلطان غيره عليه بحال من الاحوال. فالحقيقة لا بد لهذه الامة اذا ارادت ان تقف وقفة رجل واحد، وقفة قوية امام الاعداء، ان تتحد في عقائدها، وان تتحد في مناهجها، وان تكون كلمة واحدة، وان تكون رأيا واحدا، تستطيع بذلك ان تقف وقفة قوية امام الاعداء وامام الاستعمار وامام اليهود وغيرهم من اعداء هذه الامة. اما يعني حال التفرق وحال التمزق لدرجة ان البعض يكفر البعض الاخر، والله لن تقوم لهم قائمة، ولن يعني تقوم لهم دولة يعني تكون قوية، او يهابها الاعداء ويهابها اعداء الله سبحانه وتعالى. هذا قطعا يعني هذه كلمة، وهذا امر واضح جدا، وهذا قطعا هو المنهج، وهذه كتب شيخ الاسلام وحياة شيخ الاسلام واضحة جدا، ترد يعني على هذه المزاعم وترد على هذه المناهج الوافدة والواردة علينا. نبدأ الان بكلام يعني شيخ الاسلام، او نبدأ بهذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا يعني ممن اجتمع في هذا المكان طلبا للعلم الشرعي، لان الحقيقة يعني ما يمكن ايضا ان تتحد الامة كما قلنا الا بمعرفة ايش؟ بمعرفة العلم السابق، ومعرفة عقيدة سلف هذه الامة، ومعرفة يعني الامر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بان ليله كنهاره. هذه العقيدة المباركة وهذا العلم المبارك قطعا ما يكون الا بطلب العلم وبالصبر. انا قطعا يعني احثكم واحث نفسي ايضا ان نصبر صبرا طويلا على طلب العلم الشرعي، وعلى معرفة الامور الشرعية، وعلى معرفة العقيدة الصحيحة والعلم النافع، كما يقول اهل العلم، العلم النافع قطعا لا تكون الا بالعقيدة الصحيحة. ثم قطعا ان نمتثل ما يترتب على هذا العلم النافع من العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا قطعا لن يأتي الا بالصبر. فالحقيقة الكل قطعا لابد يكون عنده نسخة، ولابد يقرأ، ولابد يراجع، ولابد يسأل، ولابد يذاكر. يعني المسألة بإذن الله راح تكون عن طريق مناقشة ومذاكرة، حتى نعرف يعني المنهج الحق ونعرف العقيدة الصحيحة. اما قطعا مجرد الاستماع او الاعتماد على الحفظ، قد يكون البعض ان شاء الله حفاظ يعني لا تعدم هذه الامة، لكن انا اظن يعني المشاغل كثيرة جدا، والفتن يعني في هذه الدنيا كثيرة، فلا بد من يعني احضار كتاب، وكذلك القلم قطعا بايديكم،

الخلاف. هذه عامة. القرآن انزله الله تعالى ايش؟ هدى. اعلام. القرآن يعلم الناس الطريق الى الله سبحانه وتعالى. ويرشد الناس الطريق الى الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ هكذا كما وصف الله عز وجل بقية الكتب. نعم. قال إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور. يعني ايش؟ هدى. ها؟ ها؟ بيان. قطعا انزل الله التوراة كذلك. كذلك وآتيناه الانجيل. قال فيه هدى ونور. ها؟ بيان. قطعا الهدى العام. الهداية العامة. وليست الهداية ايش؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هداية ايش؟ عامة. القرآن يهدي نعم. لكن القرآن ما يستطيع ايش؟ يخلق فيك الهداية. صحيح؟ القرآن يعني في اوامره وفي نواهيه وفي بيانه وفي يعني تعليمه قطعا يهدي الناس. يهدي من اهتدى. يهدي من اراد الى طريق او للتي هي اقوم. ليس عليك هداهم. يقول الله ليس عليك يا محمد هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. هنا جاءت في الآية كم مرة؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نعم. اي واحدة اللي خاصة؟ ايوه الثنتين يعني خاصة. هداهم خاصة ولكن الله يهدي من خاصة. نعم خاصة وعامة. ثنتين خاصة. ما زلتم تختلفون. ما زلتم كيف كيف كيف اي وحدة عامة كيف؟ ولكن الله يهدي من يشاء عامة. يا شيخ احنا ما هذا سؤالنا؟ سؤالنا هداية خاصة ولا هداية عامة؟ الثاني عامة ولكن الله يهدي من يشاء عامة. حرام عليك. لان الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث. فهداية الله العامة لا بد ان تبلغ جميع البشر. لا بد. ما يمكن تكون هداية الله عز وجل ايش العامة تكون خاصة لبعض الناس. العامة عامة لجميع الناس. والخاصة قطعا هي الخاصة لبعض ايش؟ لبعض الناس. هذه مثل قوله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ان الله يهدي ايش؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نعم. طيب فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فمن يريد الله ان يهديه. خاصة. من يقول غير هذا؟ خاصة. اللي يقول عامة من؟ عامة. ايش الحل؟ والله خاصة يا شيخ. كيف عامة؟ شوف الآية جدا واضحة. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. بعد هذا في خصوص؟ ما في والله خصوص. نعم. طيب قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. اجمعين. كيف عامة وخاصة؟ كيف؟ ما في الا واحدة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. لهدانا هداية خاصة ولا عامة؟ خاصة.